مبروك مبروك للنصر بطل اسيا ان شاء الله، وكمان مبروك للسعوديه عشان ان شاء الله من بكره هنشيل الكمامه. الف مبروك.